تفسير الآية 41 من سورة يوسف، يقول تعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي يا رفيقي في السجن المصاحبين لي فيه، إليكما تفسير رؤياكما. أما أحدكما الذي رأى نفسه في منامه يعصر خمرا فإنه سيخرج من السجن وسيكون ساقي الخمر للملك، وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا فإنه سيقتل وسيصلب ولا يوضع في قبر، بل سيترك فتأكل الطير من رأسه. فعبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه. قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تم وانتهى ونفذ الأمر الذي تطلبان الفتوى والعلم والحكم فيه، أي قد تم التفسير الصادق الصحيح لرؤيا كل منكما اللتين سألتماني عن تأويلهما، ووجب وثبت حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به، والذي سيقع بكل تأكيد بلا أي شك ولا مجال للرجوع عن حدوثه، لأنه تعالى عالم الغيب وحده، هو الذي علمني إياه وأوحاه إليّ.